الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء سلمكم الله الثالث، سورة البقرة من تفسير القرطبي. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طبعا ورد في الحديث: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. قال القرطبي: المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، إنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات. وقد اتخذ الله عز وجل أولو العزم، اتخذ خليلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقيل يحتمل ورفع بعضهم درجات يراد به محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ممن عظمت آياته، ويكون الكلام تأكيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعثته للناس كافة، للنفس كافة. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، منهم مؤمن منهم كافر. ورب العزة استأثر بسر الحكمة، كون هناك من يكفر ويلتمس العلماء الحكمة من ذلك، أن رب العزة يرفع أهل الإيمان لما يقفون وقفة صادقة أمام الطغيان، أمام الكفار، يجاهدون لأجل تبليغ رسالة ربهم، فيزدادون درجات، يزدادون قربة من الله عز وجل. ثم رب العزة حض أهل الإيمان على الإنفاق، وهنا الإنفاق المقصود به في سبيل الله، في سبيل الله. قال ابن عطية، وهذا صحيح، يعني أن قد يراد به زكاة المفروضة، قد يراد به التطوع، لكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله عز وجل يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا ندب، إنما هو في سبيل الله. حتى آخر الآية: والكافرون هم الظالمون. قال بعض السلف: الحمد لله أنه ما قال رب العزة الظالمون هم الكافرون لهلكنا، لكن قال والكافرون هم الظالمون. ثم آية الكرسي. سيدة آية القرآن، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليهنك العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبا المنذر، ليهنك العلم. أبو هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، جاءه الشيطان في صورة سارق، قل ذلك، كل ذلك، يقول دعني، عندي كذا، عندي كذا، يعتذر. الثالثة قال: لا أدعك. قال: دعني وأعلمك آية لا يقربك شيطان إذا قرأتها، الله لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. هذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلى. وهنا مكتوب 50 كلمة، في كل كلمة 50 بركة. أرسل بعض الأخوة، ورد في الحديث أنها سيدة آية القرآن، وأن فيها 5 كلمات، في كل كلمة 50 بركة. فيعني والحديث ضعيف. صهيب سيد الروم، بلال سيد الحبشة، محمد سيد العرب، آدم سيد الناس، آية الكرسي سيدة آية القرآن، وفيها 50 كلمات، كل كلمة فيها 50 بركة. الحي القيوم، وقرأت الحي القيام، القيوم القائم بتدبير ما خلق، القائم على كل نفس، لا تأخذه سنة ولا نوم. مبدأ النوم السنة لا تأخذه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، مالك الجميع سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك شفاعة لكن لا تكون إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا نقل عن عباس أن كرسيه قدرته، ونقل عنه أنه الكرسي المشهور مع العرش، وقال أرباب الإلحاد ينكرون ذلك، ينكرون وجود العرش، ينكرون وجود الكرسي، وليس بشيء. فابن عباس ثابت عنه، ثبت عنه أن الكرسي موضع قدمي الرب، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، وهو العلي العظيم. هنا حرف قرطبي، قال: يراد به علو القدر والمنزلة، لا علو المكان. لا، علو الذات ثابت عند أئمة السلف، ويعتبر سلمكم الله العلو صفة عظيمة لله عز وجل، والله المستعان. نعم، تمم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالطاغوت سلمكم الله، الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال، فقد استمسك بالعروة الوثقى، الإسلام أو لا إله إلا الله أو الإيمان، كلها ترجع لمعنى واحد: الله ولي الذين آمنوا، وفقهم للخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه مناظرة مع النمرود. النمرود ما أدري أنا نقرأ دائما النمرود النمرود، هنا كتب القرطبي النمروث بالذال النمرود. فبهت الذي كفر لما أقام عليه الحجة بأنه ما يستطيع تغيير موضع خروج الشمس. نعم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا يتفوق تفسير ابن كثير أنه لا يذكر الأشياء بدون أسانيد وينبه على الإسرائيليات. هنا يتميز تفسير القرطبي باللغة، الفقه كذلك متوسع في مسائل الفقه، ويذكر أشياء قد لا يكون لها سند صحيح لكن تعطي معلومة وفائدة ليست منكرة، يعني أشياء ليست منكرة. مثل هنا كالذي مر على قرية أنه عزير. طيب كم سنة مات؟ 100 سنة. ورجع إلى القرية وكانت زوجته حامل وصار ابنه في سنه. والذي البلدة التي خربت بيت المقدس قيل خربها بخت نصر فماته الله 100 عام ثم بعثه. يدل رب العزة على قدرته على إحياء الموتى، كما أولئك الذين هربوا من مرض قيل الطاعون فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. كذلك هنا أصحاب الكهف أنامهم رب العزة. كل هذه أشياء خارجة يعني عن العقل وخارجة عن الطب الحديث. في شيء الآن مثلا السكتة الدماغية، هذه يذكرون أن لاعب كرة 3 سنوات كأنه إيش، يقولون أنه في موتة دماغية، الله أعلم. لأن الأخ أحد الأخوة الذي عنده ابن عنده سكتة دماغية قال بقدر ما تابعت هؤلاء الذين يموتون دماغيا بقدر ما تابعت ما وجدت أحد. سنة سنتين في الأخير يتضح أن ما كان عنده سكتة دماغية، موتة دماغية، عنده أمر آخر. يعني إن شاء الله ما أنا ليأس من روح الله. هم ما يجزمون أن صاحب الموتة الدماغية أنه ميت، الأطباء أنفسهم ما يجزمون، والله المستعان. ثم رب العزة أعطاه مثل من حماره، ورجح القرطبي قراءة سلمكم الله ننشزها، والنشز هو الشيء المرتفع، نرفعها، يرفع بعضها على بعض، على قراءة ننشرها، رجح ننشزها وأن رفع بعضها على بعض عظام الحمار وهكذا. نعم تمام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال ولكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لاحظ القرآن كل آية فيها شيء يدل على قدرة الله عز وجل، كل آية ما في يعني أن ذهب وتحرك و كما ذكرنا عن الطير تغيب عن سليمان، فما ذكر الوسيلة التي ذهب الطير فيها ورجع وكذا وانطلق وأخذ يوم يومين أسبوع أسبوعين، طير طار وذهب لكن كونه أتى بعلم يدل على عدم إحاطة سليمان وجنوده الجن معهم بكل شيء، طير أتى لهم بشيء لم يحيطوا به، لكن لما صار انتقال العفريت تدليل على قدرة الله عز وجل قبل أن تقوم مقامك، أخبر رب العزة وأخبر أن هناك من رب العزة أعطاه القدرة أوتي علم أن يأتي قبل أن يرتد إليك طرفك. لاحظ كل القرآن هنا إبراهيم كذلك يسأل ربه لا عن ضعف اليقين لكن يريد أن يترقى، وهكذا النفس تترقى تريد في الإيمان واليقين أكثر وأكثر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، أخذ للمعراج ليعظم إيمانه، عظيم إيمانه لكن صار ثباته أعظم، خاصة بعد موت من كان يسانده. أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره أن يأخذ أربعة من الطير ويقطعها تقطيع ثم يدعوها الدعاء الأول، ورؤوسها يقول القرطبي عنده، طبعا أنا سوق كلام القرطبي الله أعلم بأساليب، لكن ظاهر القرآن هذا مجرد تفصيل فقط وإلا حصل، فناداها ورؤوسها عند إبراهيم عليه السلام فاجتمع دماؤها وريشها كان مفرق وأعضاؤها كان مفرقة، كل عضو مع الآخر من جبل آخر جبال، وأتت وذهب كل رأس إلى الطير الذي هو له، فسلم إبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم، وكان يسلم لكن يريد أن يرتقي من نعم سلمكم الله علم اليقين إلى عين اليقين. نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا إخبار من الله عز وجل أنه يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذه السنبلة رب العزة ضربها مثل للتقريب لكم من أجل أن تعرفوا أن الله عز وجل كريم في الأجور، بل يضاعف أكثر وأكثر. عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بألف دينار في ذلك الوقت مبلغ، فقال يا رسول الله هذا الجيش العسرة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم لا تنس له هذا اليوم لعثمان. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون ولا يؤذون من تصدقوا عليه، لأن المن والأذى مبطل لثواب الصدقة، مبطل أو منقص. نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لما يستقبل ولا هم يحزنون لما سلف من دنياهم. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الدعاء والتأنيس سلمكم الله، الدعاء تمام لا والله، والله غني حليم. فالكلمة الطيبة صدقة. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تلك التي فيها من وأذى تبطل. حتى قال بعض البلغاء: من من بمعروف سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. فهذا مثل الذي يؤذي بصدقته مثل الذي ينفق ماله رياء الناس لا لوجه الله عز وجل، مثل صفوان عليه تراب فأصاب التراب، هذا مثل يغطي هكذا، فأصابه وابل فتركه صلدا، حجر أملس لما نزلت نزل مطر السماء صار أملس. كذلك المرائي لا ينتفع بثواب شيء من نفقته. أما الذي يبتغون مرضات الله عز وجل فهؤلاء ينفقون تثبيت من أنفسهم تصديقا ويقينا أن نفوسهم لها بصائر، فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله عز وجل وتثبيتا من أنفسهم، كمثل حبة بربوة أصابها وابل تنمو، وابل مطر شديد فتنمو نبات عظيم، إذا ما نبتت نبات كثير لا أقل أن تصاب بطل، أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني المطر الضعيف المستدق في القاع، فدائما هي في تثمر على أصحابها، كذلك هذه الصدقات تثمر. نعم تمم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روي عن عباس أن هذا مثل ضربه الله عز وجل للمرائين بالأعمال. هذا رجل عنده بستان وعنده أبناء بنات ما عندهم قدرة على العمل، ولما أينعت الثمار جاء إعصار هذا الدوامة وفيه نار وأحرق هذا الثمار فبقي متحسنا، كذلك المرأة تحرق الأعمال. وعند كبرك ريح النار قيل برد شديد أو نحملها على النار الحقيقة. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا في الزكوات و كذلك في التطوع، لا يجوز أن تخرج من الخبيث. الخبيث أنت لنفسك لا تقبل إلا أن تغمض فيه، يعني تتجاوز وتتساهل فيه. نعم تمام. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيطان هكذا يأمرك يخوفك بالفقر، يأمركم بالفحشاء المعاصي والإنفاق في المعاصي، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. قال الوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير، وإذا قيد بالموعود ما هو فقد يقدر بالخير والشر كالبشارة كالبشارة. الأصل يعني الوعد إنه في الخير، لكن إذا قيد بالموعود فقد يقدر بالخير والشر، يعني توضع معه الكلمة التي تريد. هذه الآية قال مما يقيد فيها الوعد بمعنيين جميعا. شوف الشيطان يعيدكم شر، الله يعيدكم بالخير، قيد. ورد في الحديث إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان. يؤتي الحكمة من يشاء، المعرفة بالقرآن وفهمه ونسخه ومحكمه ومتشابه وغريبه، مقدمه مؤخره. قال مجاهد الحكمة الإصابة في القول والفعل. قال مالك بن أنس الحكمة المعرفة بدين الله عز وجل. أصل الحكمة ما يمتنع به من السفة، فقيل للحكم للعلم حكمة لأنه يمنعك من السفة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم تمام. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. هنا حملوا على صدقة التطوع، إن تبدوا الصدقات، تبدوا الصدقات، بعض الجمهور المفسرين قال إلى أنها في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل، أفضل تبدو الصدقات في نعمه، وإن تخفوها أفضل الإخفاء، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إلا في بعض الحالات كأن تكون قدوة، أنت قدوة تريد الناس أن يقتدوا بك، تأمن على نفسك من الرياء، فهنا لا بأس، لا بأس أن تظهر كما أظهر هذاك الصحابي حين حث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، فنعم ما هي. نعم تمم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، قيل نزلت في أسماء وأرادت أن تصل جدها أبا قحافة قبل أن يسلم فامتنعت لكفره، فرب العزة أنزل هذه الآيات، وأنه يجوز، يعني يجوز. هناك أدلة أخرى، طبعا بعض الناس منع في المفروضة، قال ولد أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم، قال لا يجزي دفعها للكافر المفروضة، أما الصدقات العامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير لا يكون إلا كافر، لا يكون. فهنا الإطعام، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، جواز الصدقات إليهم جملة، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني الإخلاص. نعم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فسلمكم الله، هؤلاء لا يستطيعون ضربا في الأرض، حبسوا أنفسهم خوفا من العدو، فهنا التصدق على هؤلاء الذين يتعففون لا يسألون الناس إلحافا. قيل لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أبدا لا يسألون، وقيل أنهم إذا سألوا سألوا بغير إلحاف. وكيف يعرفون؟ بأنهم أهل الحاجة الحقيقية بسيماهم، أثر الجوع، وإلا هم يلبسون ما تعرفهم بلباسهم، لكن من وجوههم تواضع، أثر الفاقة. أما ذاك ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، هذا يكثر السؤال، إنما المسكين المتعفف، المتعفف. ورد في الحديث من سأل الناس وتكثرا فإنما يسأل جمرا. نعم تمم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية حسب المصلحة فلهم أجرهم عند ربهم. لو زاعي وغيره ذهب، بعض الصحابة ابن عباس ذهبوا إلى أنها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله. قتادة قال هي نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، بعد ذلك لما ذكر رب العزة الإنفاق ونفعه حذر من الربا، وأن عقود المبايعات جائزة، لكن لا يحملنكم ذلك على أكل الناس بالباطل، والربا محرم باتفاق الأمة. وشبههم رب العزة، هو الربا عبارة عن زيادة مطلقا، ربا الشيء زاد، والربا الذي عليه عرف الشرع شيئا، تحريم ربا النساء والتفاضل في العقود كذلك وفي المطعومات، والعرب كانت تفعله، أتقضي أم تربي فيربي، أتقضي أم يربي، أمد في الأجل وتربي فيربي. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من قبورهم، مثل شيطان يخنقه يبعث كالمجنون عقوبة له، فهذه علامة للمرابي يوم القيامة نسأل الله العافية. إذا رأيت شخص متخبط كالمجنون هذا يعلم أنه معاقب عقوبة الربا، يقوم ويسقط يقوم ويسقط، وهذا عقوبة له لأنه كان يعني يتحرك تحرك المجنون أمام الأموال جشع، فما كفاه الحلال، مع أن الحلال كثير من الله عز وجل، والله المستعان. نعم تمام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحرم الربا والألف واللام هنا قال للعهد ما كانت العرب تفعله، وعقد الربا قال مفسوخ لا يجوز بحال، هذا قول الجمهور. أبو حنيفة قال لا، فقط يفسخ الربا زيادة وعلى العقد صحيح في بعد إبطال الزيادة، إذا رجعوا أرجع الزيادة فالعقد صحيح. ثم حذر رب العزة أنه من جاءته موعظة فعليه أن ينتهي، وهذا قالوا في من أسلم، في من أسلم من كفار قريش وثقيف فله ما سلف فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا موضوع تحت قدمي حتى ربا العباس، يعني لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والذي يعود للربا بعد الموعظة فإن كان يستبيح فهو خالد مخلد في النار، وإن كان لا يستبيح فالتخليد هنا للمبالغة. نعم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كثر فعاقبته إلى قل، هكذا عندكم قل إلى قل ينقص يعني. أما الصدقات تنمو، وفعلا ما دخل الشخص ربا وإن اغتر بالمليارات إلا حصل له نكسة والعياذ بالله. ثم الشخص لهث على الدنيا، هذا ما الذي سيحصل يعني؟ هو هذاك الذي الحمد لله أكل الحلال يطعم ورضي بالقليل، أنت بالعكس يا من جمعت مليارات تخاف وفي خوف، وتخاف أن ينقص، وتخاف أن تقل تجارات، وتخاف أن يتركك الناس، وتخاف أن وكل أموال، ومرة تخسر لك 50 مليار سرق هذا وهذا سرق كذا وهذا سرق كذا. والناس لاحظ بعض الدول الكافرة يجتمع الناس فيها والربا والتجارات ويعتبرونها أكبر مدن العالم، يعيش أهلها في خوف وغلاء حتى يغلو، وصل الأجرات تغلو مهما رابوا ومهما ارتفعوا في التجارات المدينة هذه تغلو. يعني قالوا مرة مدينة في أمريكا قالوا الأجار في الشهر 2000 دولار، أجار شيء صغير. مدينة أخرى في أمريكا يعني ليست مشهورة الأجار 500 دولار، تذهب لدولة عادية تجد أجار في السنة 6000 السنة، يعني قليل. فله ضريبة يعني الشهرة، وهذا له ضريبة والخوف النفسي وهكذا. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا تأكيد، تأكيد لإبطال ما لم يقبض. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما حكم رب العزة على أرباب الربا بأنهم حرب، حث رب العزة وحض على الإنذار للمعسر، وهذه عامة في جميع الناس. كل من أعسر أنظر. طبعا المماطل لا، المماطل الذي عنده قضاء هذا الحاكم له أن يعزره ويحبسه، ومن تصدق هذا أفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للدائنين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قيل ليس لكم إلا ذلك انتهى، وقيل ليس لكم إلا ذلك يعني في نعم إيش نقول في الآجل، في الآجل، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم تمام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قيل أن هذه الآية آخر آية نزلت، نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليالي، وقيل بثلاث ليالي، وقيل قبل موته بثلاث ساعات. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال القرطبي حكي عن أبي بن كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لكن رجح القرطبي أن الأول ذاك أكثر وأشهر، فيها وعظ للناس جميعا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية أحكام الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فالكتابة تكون إذا كان هناك دين. قيل نزلت في السلم، كان أهل المدينة يسلمون، فرب العزة بيّن لهم أنه لابد من كتابته ولابد كذلك، النصوص دللت أن لابد أن يكون السلم النقد مقبوض. يختار القرطبي أنه لا بأس بتأجيله أيام، الشافعية منعوا تماما وقال يعني أن هذا ليس على الوجوب تأجيله، وتأخير أيام لا ينافي يعني أن يكون سلم، كذلك لا بد أن يكون السلعة أو الثمر شيء موصوف في الذمة. سابقا كان يعينون فنهاهم لأنه قد يفسد المعين، لا وصف شيء يعني في الذمة موصوف، والوصف هذا يزيل الاشتباه. ثم أمر رب العزة أن يكون الكاتب الذي يكتب هذه الديون ذا عدل وأمين، ولا يأبأ ذلك، حتى قالوا بالوجوب إذا كان لا يوجد غيره، فرض كفائي. واليمل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق هو الذي يملي، لكن إن كان صغير أو لا يعرف فوليه، أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، غائب كذا مريض، فليملي وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم شهادة، فإذا ما كان هناك رجال، ورجالكم نص في رفض الكفار، رجالكم، رجالكم أيها المؤمنون، عبيد أحرار لا بأس، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كذلك لا يأنف من الشهادة على الحق. ثم حذرهم رب العزة من أن يسأموا، ربما يرون شيء قليل. بعضهم قال أن الكتابة مشروطة في الأملاك، أما المطعومات والأشياء التي يعني نقول نحن خذ وهات قليلة، هذه مطعومات أشياء نحو، فهذا لا يلزم فيها الكتابة، أما الأملاك فيلزم. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الكاتب والشهيد لا يضارون، يلزمون بالحضور في وقت شغلهم لا، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، الكاتب إذا نقص أو زاد هذا فسوق، كذلك إلزام الشاهد والكاتب أن يأتي في وقت شغله فسوق. نعم تمم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. فقد يكون هناك عذر من الكتابة، كانوا أصحاب أسفار للجهاد كثير، فربما يحتاجون للمبايعة، فعوضهم رب العزة أو أبدلهم بالرهان المقبوضة. بعض العلماء أوجب أن تكون مقبوضة حقيقة، لو أرجعها انتهى الرهن، لا بد أن تكون في يد الذي له حق مقبوضة، من أجل أن يأمن أن يرجع له الثمن. نعم تمام. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قيل أن هذه الآية منسوخة، بعض الصحابة قال ابن عباس قالوا منسوخة، بقي التكليف حولا ثم رفع، دخل في الصحابة في قلوبهم منها شيء، يا رسول الله إن كنا محاسبين بما في أنفسنا هلكنا، قال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسألوا الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا لا تحمل علينا إصرا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. وقيل أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين، هذا الذي يؤاخذ فيه، وقيل أن إنها محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على ما عملوا، لكنها تخص الكفار، أما أهل الإيمان فيغفر لهم هذا تحديث النفوس، هذا ذكره الطبري وعن قوم قال ابن عطية وهو الصواب، أنها محكمة نعم، وتكون إيش خاصة بمن؟ بالكفار. أما أهل الإيمان يغفر رب العزة ما وقع في قلوبهم لأنهم خارج عن إرادتهم. المهم أنهم باتفاق أن باقي الآية محكمة، باقي الآية ربنا لا تؤاخذنا قد فعلت، ربنا هذا محكمة، كل ذلك يقولون سمعنا وأطعنا. نعم تمام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بخلاف اليهود والنصارى فرقوا بين الرسل، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه نص من الله عز وجل أنه لا يكلف العباد في وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسعهم. ثم رب العزة أخبر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. عندنا آية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، حسنات وسيئات. في الحسنات استعمل حرف لها، أما في السيئات استعمل لفظ أو حرف عليها على. فلها يعني مناسب من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها تضاف إلى ملكه. أما في السيئات عليها من حيث أن فيها إثقال وأوزار ومتحملات صعبة فاستعمل على. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ورد في الحديث الآخر أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي. نعم من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فسورة آل عمران مدنية بإجماع، ورد في فضلها آثار في الغالب أنها لا تصح إلا عندنا حديث النواس وحديث أسماء، هذه الصحيحة، يعني كونها أمان من الحياة، كنز للصعلوك، تحاج عن قارئها في الآخرة، هي والبقرة تحاجان. ورد يكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة غير ذلك. الوارد في صحيح مسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أسماء قالت إن اسم الله الأعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتي في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الأعظم. وهذه الآيات أول 80 آية أول نزلت في وفد نجران، وإن كان فيه تعريض باليهود في ظل الآيات، لأنهم عاندوا كعناد هؤلاء الوفد الذين ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في أن عيسى ابن الله، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الحجج حتى طلب منهم المباهلة في آخر الأمر لما رأى عنادهم، فخافوا من المباهلة وقال رئيسهم: تعلمون أنه نبي، والله لو باهلكم لا هلكتم عن آخركم. فلم يباهلوا ورضوا بأن يدفعوا الجزية 1000 حلة في شهر كذا و1000 حلة في شهر كذا، وكانوا 14 الوفد ورؤساؤهم 3، رؤساؤهم 3. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي القرآن، نزل مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة معناها الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند، والإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، من نجلت الشيء إذا استخرجته، إنجيل مستخرج به علوم وحكم، وسمي الولد نجلا إذا يعني كان ولد يشبه أجداده نجل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، رب العزة يخبر هنا بعلمه بكل شيء وأنهم مبطلون، يعلم رب العزة أنكم مبطلون. ثم كيف رب العزة يعني يكون له ولد بغير علمه؟ وإذا تقولون بعلمه فأين أخبركم أن عنده ولد، أنه علم أن عنده ولد؟ من أين؟ هو الذي يصوركم في الأرحام. وهنا هذه الآية فيها الإشارة أن عيسى عليه السلام مصور كغيره من البشر، كما سيأتي أنك كما خلق آدم خلق عيسى من غير أب وأم، كذلك خلق عيسى من غير أب. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم تمم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ذكر 3 قاويل في الآيات المحكمات، يعني قال أحسنها ما قاله جابر والشعبي وسفيان الثوري وغيرهما. المحكمات من آية القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. نعم. والمتشابه إيش قال عندكم؟ ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. سبيل مما استأثر الله عز وجل بعلمه دون خلقه، مثل وقت قيام الساعة، خروج يأجوج ومأجوج، الدجال، نزول عيسى، الحروف المقطعة في أوائل السور يعني على قول. وهذا قال أحسن ما قيل. ابن عباس قال المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، متشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به، متشابه يعني هذا قول. ابن مسعود قال وغيره المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات، نفس السابق ما قال المتشابهات المنسوخات، ما قال نفس، لكن هناك توسع قليلا، منسوخات مقدم، ربما هنا فقط قال متشابهات هي المنسوخات فقط، يعني حصر هكذا أقوال، يعني يرجح القول الأول. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ الميل، منه زاغت الأبصار يعني تركوا القصد، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، قال هذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت نزلت في وفد نجران لكن يعم من شابههم في العناد واتباع المتشابه، ويريدون اتباع التأويل من أجل أن يلقوا الشبه. طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل نبيه أن هذا علمه لله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يقول إليه الأمر. والراسخون في العلم، الواو هل هي استئنافية أو عاطفة؟ على قولين، الأكثر أنه كلام مقطوع والوقف عند إلا الله. هنا فهمت أنا بعض القراء، انتقيت بشخص يعني طالب علم لكن عنده في القراءات وفي النحو كأنه مغربي، قال عندنا شيخ متخصص في الوقف، الوقف يقصدون به يقف على المعاني فيقرأ بهذه تارة وهذه تارة، مثلا يقف إلا الله مرة أخرى، إذا قرأ إلا الله إلا الله والراسخون في العلم يصلها فتعطي معنى آخر، وهكذا جميع القرآن. ظهر أن القرطبي ينفع لهؤلاء الذين يتخصصون في مثل هذه القراءات، يشير ذلك القرطبي كثيرا، فمثل هنا تستطيع تستنبط. ابن عباس نقل عنه القولين، القطع أن الله عز وجل هو العالم بما تؤول له الأمور المحكمة، ونقل عنه أن الراسخون يعلمون الأمور التي أعلمهم الله عز وجل إياها، وقد يحتاجون إلى استنباط ويأخذون المحكم فيعلمون بعض المتشابه، ولا يلزم أن يكون كل عالم منهم يعلم بكل المتشابه، لكن مجموعهم يعلمون. واستأثر الله عز وجل بعلم ما غاب كل من عند ربنا، حتى هم مع علمهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول. واللب قال كل شيء خالصه، لب كل شيء خالصه، فالعقل هو اللب. نعم تمم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذلك هنا قيل أن هذه الآية منقطعة عما قبلها، وهذا دعاء من يريد الرب العزة يثبته، وقيل لا أنه متصل بالراسخين في العلم، فهذا من قولهم من دعائهم، فهنا نفس المعنى تقف أو تصل على حسب المعنى، وكلها كل المعاني صحيحة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إقرار بالبعث، وهذا هو التأويل الذي علمه الراسخون وقروا به، لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك هنا تستطيع أن تصل الآية بما قبلها، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كدأب آل فرعون. وهنا ذكر معنيين القرطبي، هؤلاء دأبهم في التكذيب كدأب آل فرعون، كعادة آل فرعون صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى. وقيل سلمكم الله قول آخر أنها متعلقة بأخذهم، أن الله عز وجل سيأخذهم كما أخذ آل فرعون. قال والأول أرجح، نعم قول الأول أرجح اللي هو إيش القول الأول؟ كدأب آل فرعون صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى، مع موسى هذا أرجح. قال كذبوا بآياتنا، يحتمل أن يريد الآيات المتلوة أو الآيات المنصوبة للدلالة على وحدانية. نعم تمم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. يا معشر اليهود، الآن خطاب لمعشر اليهود، الآية في النصارى وفتنة، لكن ادخلوا لنا اليهود لأنهم قالوا يا محمد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم يا يهود والله إنكم تعلمون أني نبي مرسل، احذروا أن يصيبكم ما أصاب قريش يوم بدر. قالوا يا محمد لا يغرنك أنك قتلت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة، والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تهديد حقيقي، وأن نصر كان هذا نصر من الله في غزوة بدر، يرونهم مثليهم، كان كفار ثلاثة أمثال لكن رب العزة أراهم مثليهم من أجل أن يثبت المؤمنين، يستقل الكفار، وعدهم المئة يغلبوا مئتين، وعدهم فتشجع المؤمنون، وأرى رب العزة الكفار رؤية بصرية، أراهم المؤمنين قلة كذلك من أجل أن يتجرأوا، فيحق رب العزة الحق بهزيمتهم. نعم نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقراءتان في زين، زين للناس، قيل أن الذي زينه الله عز وجل ابتلاء، رب العزة خلق الشهوات، وقيل الذي زينه هو الشيطان، رب العزة زين بالخلق والشيطان زين بالوسوسة. بعضهم قرأ سلمكم الله على البناء، الجمهور قرأوا على البناء للمجهول زين، القراءة الأخرى زين، ضحاك ومجاهد قرأوا زين، وإما زين الله أو زينا قلنا الشيطان، الشيطان بالوسوسة والله عز وجل بالخلق. حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، مقنطرة المضعفة تسع قناطير من الذهب، والذهب مأخوذ من الذهاب، والفضة مأخوذة من الفضة زائلة اشتقاقها يدل على زوالانها، الخيل أحد اشتقاقين، قيل لأنه يختال في مشي، ورد في الخبر أن رب العزة خير آدم بين الدواب فاختار الخيل، اختار الفرس، اختار تعزك طيب صار اسمه الخير من هذا الوجه لأنه فيه عز آدم، عز آدم. المسومة، المسومة المعلمة، وقيل هي التي تسوم ترعى في المروج، قيل معلمة بعلامات في وجوهها كانوا يزينونها، والأنعام مواشي والإبل والبقر والحرث كل هذا يحبه الناس، ذلك متاع الحياة الدنيا. سبحان الله، شوف خيل، قناطير مقنطرة، نعم دواب وحرث، مع ذلك كل رب العزة قال زينة الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يعني جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، أي شيء يأتي الآن أمام الدنيا؟ طين، نحن في طين، وطابوق، ومن هنا يتشقق، ومن هنا كذا، ومن هنا تعطيل، ومن هنا حر، ومن هنا. أما هناك لا، يعني ليس فيها شمس ولا زمهرير. نعم تمم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، والصابرين والصادقين والقانتين والموافقين والمستغفرين بالأسحار. فهذه سلمكم الله تسلية عن الدنيا، أن كانوا النصارى واليهود مغترين بالدنيا وأنهم أصحاب الأموال وأصحاب كذا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا صدقنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، وصفهم رب العزة أنهم صابرين معاصي والشهوات على الطاعات، صادقين في أفعالهم وأقوالهم، قانتين، طائعين، منفقين، ومستغفرين في وقت الناس غافل عنه بالأسحار، وقت تنزل الرب عز وجل. نعم تمام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا مدح لأهل العلم، رب العزة قرن شهادته بشهادتهم، وأولو العلم الملائكة، التوحيد الذي هو سيد الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بذنبي، أبو لك بنعمتك علي، وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. ورب العزة ما أمر بالزيادة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، إن العلماء ورثة الأنبياء. شهد الله بينا وأعلم، كذلك أهل العلم قائما بالقسط بالعدل، العزيز الحكيم، لا إله إلا الله توحيد، العزيز الحكيم. نعم تمم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. هنا مفاصلة، رب العزة ما يقبل مساومة على الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، تستسلم. الملة عند الله هي الإسلام، الإيمان والطاعات. وهنا الإسلام يدخل فيه الإيمان، حديث جبريل لا، الإسلام للأعمال الظاهرة، الإيمان لأعمال القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإسلام، شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان والحج، الإحسان أعلى. أما في حديث وفد عبد القيس لا، ما الإيمان؟ فأخبرهم بأعمال جوارح، شهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لما علموا بنبوة محمد اختلفوا، فهؤلاء يعلمون بنبوة محمد، فهددهم رب العزة أنه سريع الحساب، فإذا حاجوك يا محمد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. بعض القراء قرأها على الأصل بإثبات الياء، ومن اتبعني بإثبات الياء، وبعضهم أبقاها على حسب المصحف قرأها ومن اتبعني، يعني بحذف الياء ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، اليهود والنصارى والأميين من الكفار كذلك، كلهم مطلوب منهم الدخول في الإسلام. نعم تمم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بئس القوم في الحديث، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب هؤلاء ما قتلوا النصارى واليهود، لكن رضوا، اليهود رضوا بما حصل لأنبياء الله من القتل، والراضي فاعل. وفيها الآية عظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. حتى بعض العلماء قال لا يجوز ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا إذا حصل قتل، ويعتبر رأس القتل، يعتبر عفوا يعتبر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رب العزة ذكره كفارق بين المؤمنين والمنافقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما أهل النفاق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عكس الأمر المعروف والنهي عن المنكر أخص أوصاف المؤمن. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم تمم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، مدراس يعني المكان الذي يدرسون فيه يتعلمون فيه، فقال له نعيم بن عامر والحارث بن زيد يهوديين، على أي دين أنت يا محمد؟ قال على دين إبراهيم. قالوا لا، إبراهيم كان يهوديا. قال هلموا التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كذلك عندهم غرور مع توليهم وإعراضهم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على جهة التوقيف والتعجب من هؤلاء، كيف ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هم قالوا أن عيسى عليه السلام أعطاه الله عز وجل آيات تدل على نبوته من إحياء الموتى، فأخبرهم رب العزة أنه الملك له. هذا بعض الأشياء أعطاها عيسى القدرة، وإلا الملك الكلي لله عز وجل. تؤتي الملك لإيمان والإسلام تعطي من تشاء وتنزعه من تشاء، هذا تفسير آخر للملك. نعم تمم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أعطي يقرأ. كذلك سلمكم الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. قيل المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، قيل كذلك البيضة تخرج من الدجاجة، الدجاجة تخرج من البيضة، النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، وهي كذلك نطفة يخرج منها حي رجل وهي ميتة. وترزق من تشاء بغير حساب بغير تضييق. ثم حذر رب العزة أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بطانة لا يألونكم خبالا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. المداراة، حتى قال الحسن المداراة التقية، هي التقية مشددة التاء والياء. كيف ستقرأ؟ التقية. التقي. التقية. لكن الياء مشددة مفتوحة. التقية. التقية شيخ. التقية. التقية. أنا أكسر القاف فأظن الكسرة جاءت على الياء. التقية. جائزة للإنسان إلى يوم القيامة قال. بعضهم قال التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء. من أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب، له نقول له، ليس واجب، له أن يتصلب. طيب بعدين بيطلع ضعيف. طيب يعني خلي يقرا هذا يلا معلش. ها يلا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. سبحان الله، يوم تقرأ هذه الآيات يعني ما تستطيع أن تتصور عظمة الخالق. سماوات أنت ما تستطيع أن تحيط به نهايتها، أرض أنت ولا شيء في هذه الأرض. فرب العزة أحاط بكل شيء علم، بكل شيء قدرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من هذا الفيروس شيخنا اللي أصاب الدنيا الآن. هي نعم، شوف سبحان الله، اليوم والله أتفكر فيه أقول ما أضعف الناس والله. مع التقدم والطب صارت الدول الفقيرة يعني أحمد عاقبة من الدول الكبيرة. رب العزة يسلط جنده على من يشاء، والله المستعان. طيب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. طبعا الإعلام يبالغ، أخبرني أخي كان في أمريكا يعالج ابنه، قال فيه وفيات كثير لكن الإعلام يفخم الأمور أكثر من المطلوب. قل إن تخفوا ما في صدور، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شوف سبحان الله، يعني ما تخلو آية من ذكر المغفرة والرحمة مع التحذير. رب العزة يقول لك أنه رؤوف بالعباد. ثم قال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف لما أراجع سهل بن عبد الله ربما التستري ما ندري، قال علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب القرآن عفوا وحب النبي وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن إيش عندكم؟ يحب نفسه. يحب نفسه. وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. الله أعلم. نعم تمم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قيل في آل أنهم أهل الإيمان منهم، وقيل أنفسهم مثل قول الله عز وجل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هنا المقصود موسى وهارون، فتطلق آل على نفس الشخص. نعم تمم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دليل كذلك لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود نفسه. نعم تمم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فرب العزة يخبرهم بقصة خلق، سلمكم الله خلق عيسى عليه السلام، وأن امرأة عمران نذرت وما كانت تنجب، إن أعطاها الله عز وجل ولد حررته جعلته يعني خادم لبيت المقدس، فوضعت، وكان النذر لا يصلح إلا بالذكور، فوضعت أنثى. قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، تقبلها رب العزة، وإن كانت أنثى تقبلها رب العزة. وإني سميتها مريم، مريم في لغتهم خادمة المسجد، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلا يولد مولود إلا يخنس فيه الشيطان. كل مولود استثني فقط عيسى وأمه. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فتقبلها ربها بقبول حسن، سلك بها طريق السعداء، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. قرأ الكوفيون وكفلها بالتشديد، يتعدى إلى مفعولين، كفلها ربها زكريا، ألزمه كفالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب موضع في المجلس وجد عندها رزقا، يعني قالوا فاكهة الشتاء في الصيف والشتاء في والصيف في الشتاء، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فهنالك مباشرة زكريا دعا ربه، وكان قد كبر، بلغ 90 هو وزوجته، فرب العزة بشره كذلك بالذرية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. وأول من صدق عيسى هو يحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا، سيد في قومه، رئيس ذا شرف وعلم، له كلمة، قيل تقي سيدا، علم وعبادة وتقى، وحصورا، قيل الذي لا يأتي النساء، حصر نفسه عن الشهوة مع القدرة، وهذا الذي رجحه القرطبي، ونبيا من الصالحين. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهذه علامة لزكريا بأن البشارة من الله صحيحة، ما يستطيع يكلم مع أنه ما فيه عيب ولا مرض، ما استطاع، لكن أشار لهم بالتسبيح. ثم رب العزة أخبر بقصة مريم، الآن مبدأ خلق عيسى عليه السلام، وهذا كله تفاصيل تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أمي يخبرهم بتفاصيل أقوامهم، سبحان الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يرجح القرطبي أنها سيدة العالمين مطلقا. ورد في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، إلا 3 ولا 4؟ 4. مريم بنت عمران. ها 4 شيخ. اي لكن غير مريم، هاي ظاهر رواية، أما هنا وآسية فقط ذكرت 2، هناك خديجة، ما يوجد أربع، فاطمة صح، خديجة وفاطمة ومريم وآسية، إذن في رواية. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال والصحيح هو رجح نسيتنا، والصحيح أن مريم نبية، من هنا فضلها على جميع نساء العالمين أنها نبية، لأن قال الوحي كلمها مباشرة، أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى لسائر النبيين، وخصها بخصائص، روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها، يعني هذا ترجيح القرطبي والراجح أن لا يوجد نساء نبيات. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. اسجدي واركعي، إما أن هكذا عندهم في دينهم أن السجود قبل الركوع، أو أن الواو لا تقتضي الترتيب مع الراكعين، يعني مثلهم، اعبدي الله مثلهم، أو يكون معهم من غير اختلاط، من غير اختلاط. نعم، تمم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فخرجت القرى على زكريا. نعم، تمم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بكلمة منه، كن كلمة، اسمه المسيح، قيل لأنه مسح الأرض لم يستكن بكن، يعني في مكان تحت ظل يمسح، يسافر يرتحل دعوة لله، وقيل أنه كان لا يمسح ذراعه إلا برئ، وقيل أنه مسح بالطهر من الذنوب. أما الدجال سمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، وعيسى اسم أعجمي لذلك لم ينصرف، وإن جعلته عربيا كذلك لا تصرف لأن آخره ألف التأنيث. وجيها في الدنيا، شريفا ذا جاه ومن المقربين، وعنده في كلامه للناس وقتين، في المهد وكذلك كهل حال الشيخوخة، معنى هذا أنه سينزل، وقال في المهد إني عبد الله، أعلمه أنه ليس ربا، ولم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وصاحب يوسف وصاحب جريج، زاد بعضهم اثنين آخرين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني هل مستقبلا سيكون عندي ولد، مستقبلا تسرع المستقبل. فجبريل مباشرة نفخ في درعها، فخلق الله عز وجل بهذه النفخة عيسى عليه السلام. نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني أورد حديث، الغريب أنه نسبه للبخاري ومسلم، أنا ما أذكر أن البخاري ومسلم حديث أبي ذر الطويل وفي هذه اللفظة، أنتم تذكرون؟ وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى عليه السلام. عندكم البخاري ومسلم في الهاتف؟ البخاري قال 349 ومسلم 162. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. رب العزة أعطاه هذه القدرة بإذنه سبحانه وتعالى، وكان الطب انتشر في عهدهم، فجاء بشيء يغلب الأطباء في ذاك الوقت. نعم، تمم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. يعني ما أحل لهم ما حرم عليهم بسبب ذنوبهم، نحو أكل الشحوم، أكل كل ذي ظفر. نعم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يعني طلب النصرة من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل، والحواريون قاموا بهذا القيام. لكل نبي حواري، وحواري الزبير من حواري الزبير، ولا حواري النبي صلى الله عليه وسلم كثر صحابة. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يعني أرادوا المكر بقتله، فرب العزة جعل صورته على رجل آخر فظنوا أنهم قتلوا. نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وجدتم الحديث؟ ما وجدته كتبت بالرقم وكتبت ب... لا الرقم مكتب. شيخنا أنا راجعت الحديث 349. أيوة. في نسخة البخاري لم أجد هاي الجملة. ورد حديث أبي ذر الطويل صح؟ ما فيها هاي الجملة، لكن عزى إلى مكانين آخرين عبد الباقي ما راجعتهم. أها. لكن 349 مش موجودة فيها. إيه طيب، إذا أنتوا راجعنا. 36. 3432. نعم، هو بحث بالمتن عبد الله، أظن بحث بالمتن. إيه المتن. متن بحث بالمتن ما وجد. أنا بحثت في الكتاب أمامي في المتن. إيه نعم. طيب، إذا رب العزة قال لعيسى إني متوفيك يعني قابضك رافعك من غير موت، فالصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم. ولا نوم، هو قال هكذا ولا نوم، وذكر في صحيح مسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. معناتها يكون هناك خنزير في زمنه وصليب، ليضعن الجزية يعني لا يقبلها، إما الإسلام أو القتل، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم تمم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه الآية رد على وفد النجران، أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عيسى عبد الله، قالوا كيف عبد ويخلق من غير أب، فقال آدم وخلق من غير أب ولا أم، ثم دعاهم للمباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. نعم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهم اتخذوا رهبانهم أرباب، أحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، حرموا لهم ما أحل الله فأطاعوهم، أرباب من دون الله. نعم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمونه فيما يجدونه يجدون من نعته في كتابه، فحاجوا فيه بالباطل، صح بعلم لكن بالباطل. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أمر سبقكم تدعون أن إبراهيم يهودي أو نصراني، ثم هم ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم، فأخبر رب العزة أن نبيه هو أولى الناس وأهل الإيمان. نعم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قيل نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، يعني أمروا أتباعهم أن يؤمنوا أول النهار ثم يرجعوا آخره ليرتاب المؤمنون. نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا ذكر في هذا المعنى الآية أحد معنيين أو ثلاث معاني، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني ذكر المعنى الأول ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أنتم في الدرجة الأولى، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم أنتم أصح منهم دينا، هذا معنى. وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن يحاجوكم، يعني نفس المعنى السابق لكن معنى آخر. ابن جريج قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو قيل لا تخبروا أحدا بصفة محمد أنها في كتبكم لئلا سلمكم الله أحد من عباد الأوثان يصدقون محمد. قال الفراء يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود إلا لمن تبع دينكم فقط، ثم قال لمحمد قل إن الهدى هدى الله، الآن كله الكلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يوجد أحد مثل دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم ولا تصدقوا أن يؤتى أيها المؤمنون أحد مثل ما أوتيتم يختص برحمته من يشاء. هذه ثلاث أقوال في معنى الآية. نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وخص أهل الكتاب بالخيانة لأن فيهم أكثر، وإلا قد تقع الخيانة من مؤمن لكن في من مسلم لكن في أهل الكتاب أكثر. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فهذا من باب أولى أن لا يؤدي لك

ارتدوا ورجعوا للإسلام. فالمقصود ما داموا مقيمين على كفرهم كيف يهديهم الله عز وجل وهم مقيمين على كفرهم؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم، اليهود نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقيل نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم، وقيل بالذنوب التي اكتسبوها. هذا اختيار الطبري. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وفي الحديث يجاء بالكافر يوم القيامة، أنا كتبت حتى أعوذ بالله أن نكون منهم، يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لاحظ ملء الأرض، ويقدمه فدية من عذاب النار، فيقول نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، توحيد لا إله إلا الله كلمة. فطبعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة: يا رسول الله أشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله، ربنا إن ربنا ليسألنا من أموالنا. قال: اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. روي عن عمر بن عبد العزيز كان يشتري السكر ويتصدق به ويقول: لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر قيل الجنة، لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.